يا رب سبح بحمد كل انس وجان، يا رب سبح بحمد كل انس وجان، وكل طير في السماء والزهر في البستان والنخلة في ملكها، والنخلة في ملكها والرعد والحيتان ليسبحوا لقدرتك، ليسبحوا لقدرتك، لقدرتك يا خالق، يا خالق الأكوان، يا حور الجنة انشدي، يا بلادنا بردي، يا حور الجنة انشدي، إسلام يا بلادنا بردي، شاور علينا واقصدي، شاور علينا واقصدي، واحنا ولاد إسلامنا، واحنا ولاد قرآننا، الكل العالي يصلي، الله صبح تهنيني، الله الكل واحنا ولاد الإسلام. عليك نور الدنيا.